السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالموضوع الذي يراد الحديث فيه في هذه الليلة المباركة كان غير محرر أو متحرر لدي في مكالمة هاتفية البارحة مع سمو الأمير. بيّن لي أو ذكر لي ما ينبغي أن يقال من وجهة نظره وفهمه للعنوان، ولا شك أنه من المؤسسين لهذه اللجنة أو المؤسس لهذه اللجنة ومواكب لها من أول نبتتها، ويتصور الشيء واضح مثل الشمس عنده، بينما الذي لم يشارك ولا مرة واحدة في هذه اللجنة في موقعها الأصلي في إفريقيا، ولا شارك في المراكز والمؤسسات خارج هذه البلاد، لا بد أن يكون التصور عنده فيه شيء من القصور. وعلى كل حال سأتكلم فيما أراه نافعا ودافعا في الوقت نفسه إلى تحصيل العلم الشرعي. فالعلم كما قال الإمام أحمد وغيره، الناس إليه أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وهذا عند من عرف حق المعرفة، الهدف الذي من أجله خلق. أما غوغاء الناس وعامتهم، لا شك أن الطعام والشراب يهمهم، هو سبب من الأسباب التي فيها بقاء الخلق. لا يمكن أن تبقى أو يبقى الخلق بدون طعام وشراب. الله جل وعلا يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. العلم تكلف كثير من أهل العلم في تعريفه، تكلف كثير من العلماء في تعريفه وسودوا الصفحات، ولكن العلم الذي جاء الحث عليه وبيان فضله وفضل أهله وشرف أهله في الدنيا والآخرة، لا شك أنه العلم المبني على قال الله وقال رسول، على الكتاب والسنة. ولا يختلف أحد من أئمة الإسلام علماء المسلمين في مثل هذا، حتى قال بعضهم في مختصر التحرير للفتوحي بن النجار: العلم لا يحد في وجه. شو معنى لا يحد؟ العلم لا يحد في وجه، الحد هو التعريف، فمعناه أن العلم لا يعرف، مثل الماء والهواء والأرض والسماء، هذه لا تحتاج إلى تعريف. ومع الأسف أن يوجد الخلاف، بل يطلق العلم على غير العلم الشرعي. تجد كليات علمية، هل يراد بها ما يدرس فيه العلم الشرعي؟ كليات العلمية لا، هذه كليات نظرية وليست علمية. كليات العلمية، كليات الطب والهندسة وما أشبه، هذه الكليات العلمية. حتى مع الأسف في جامعاتنا الاصطلاح موجود، قول العلماء أو بعضهم: العلم لا يحد في وجه، كما يقوله ابن النجار في مختصر التحرير. ما معنى هذا الكلام؟ أنه لا يحتاج إلى تعريف، بحيث لو وجد في وصية أو في وقف غلة هذا الوقف أو ريع هذه الوصية يصرف للعلماء وطلاب العلم. يصرف لمن؟ طلاب الهندسة والطب العلم الذي جاء الحث عليه في كتاب الله وسنة نبيه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات، والدرجة مثل ما بين السماء والأرض. نتوقع أن الدرجات مثل هذه 20 سنتيمتر ما بين السماء والأرض، فأهل العلم مرفوعون درجات على غيرهم. والله جل وعلا قال لنبيه: وقل ربي زدني علما. وهل أمر النبي بالاستزادة من شيء غير العلم؟ ما وجد، ما أمر الله نبيه بالاستزادة من شيء غير العلم. الآن لو وجدنا وصية كتبت من 100 سنة مثلا أو أكثر أو أقل، وريع هذا الموصى به لطلاب العلم ممن نص عليه الموصي أو الواقف، من ورثة فلان أو ذرية فلان أو كذا مع الأسف أن المعهد مع هذا الاختلاط الحاصل وتغيير المفاهيم الشرعية قد تجد من يفتي أن طالب من طلاب أي علم من علوم الدنيا ينطبق عليه الشرط، لأنه ما تصور العلم الذي جاء الحث عليه، لم يكن العلماء يختلفون في هذا. طيب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم المورث للخشية هو العلم الشرعي. قد يقول قائل أن ناسا تعلموا علوم أخرى، نظروا في الكون ودرسوا الفلك ودرسوا أمور أخرى من أمور الدنيا وازداد إيمانهم بهذا وورث وأورثهم ذلك خشية، هل ينطبق عليه ما جاء في الآية؟ هذا من نوع ما يكسبه الأعرابي إذا استلقى في فراشه ونظر في السماء وتأثر في المخلوقات مثله. فالنصوص يفسر بعضها بعضا، فإذا وجد وصية لطلاب العلم أو للعلماء لا ينطبق، ما لا تنطبق على غير العلم الشرعي الذين هم العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنا في كلامي هذا الموجه إلى العلماء كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر، كلام ما يوجه لمثلكم، لكن أنا دعيت وهذه بضاعتي، أنا لا سافرت ولا رحت ولا شد مراكز ولا اشتبه أن أقول. ايش رأيك سمو الأمير؟ هالكلام المكرور اللي سمعوه وحفظوه. على كل حال، مجرد اللقاء بالشايخ العلماء خير إن شاء الله، ولعله يرد في الأسئلة ما يتكشف فيه الأمر أكثر. أنا لما نظرت في الخطاب يعني فيه من الشيوخ وأساتذة الجامعات وغيرهم من سافروا إلى الأقطار وزاروا المراكز ورأوا أعمالها وتصوروا تلك الأعمال وساهموا في دعمهم وتوجيههم. أنا من النوع اللي ما سافرت، يمكن الأخ محمد سافر أخوي. ها؟ إيه. العلم له مقومات وله عوائق، من أهم المقومات الفطرية الحفظ والفهم، فمن أوتي حافظة تسعفه لحفظ النصوص بدءا بالكتاب والسنة وما يحتاج إليه النصوص للتعامل من أجل فهم هذه النصوص، هذه لا بد من حفظها ولا بد أن يوجد الفهم المناسب لها على طريقة سلف الأمة وأئمتها. فإذا وجد النص هو موجود في القرآن والسنة في ذهن أو حافظة طالب العلم وفهمه على طريقة السلف، فإنه مع الإخلاص لله جل وعلا حينئذ يوفق لأن يكون واحدا ممن جاءت النصوص بمدحه. مع الأسف أننا مع سهولة الحصول على العلم من خلال الآلات، يعني في جيب كل واحد مكتبة متكاملة، يحتاج إلى آية يضغط زر تضلع الآية ويصل إلى تفسيرها بأقرب فرصة، وإذا احتاج إلى حديث كذلك، ثم بعد ذلك ينظر في درجة هذا الحديث من خلال هذه الآية الآلة في أقرب فرصة. لكن ما النتيجة؟ الاعتماد على الآلات ما يخرج طالب علم على طريقة أهل العلم، لأن العلم إذا أخذ بسهولة ووصل إليه بسهولة لا شك أن فقده سوف يكون أسهل، فلا بد من العناء والتعب في تحصيل العلم. ولذا نجد من أهل العلم من يكتب علمه بأسلوب صعب وعر بحيث يصعب فهمه على أوساط المتعلمين، ثم بعد ذلك يتكلف العلماء في شرح هذا الكتاب. لماذا ما سهله من أول الأمر؟ والمذهب المالكي هو السائد عند شيوخنا هؤلاء، ومختصر خليل عندهم هو المعتمد. هل سهل مختصر خليل؟ لا، ليس بالسهل، ليس بالسهل مختصر خليل. طيب يا خليل رحمك الله، ما جعلت الكتاب سهل يفهم الناس كلهم، لماذا؟ لأنه إذا صعب وتعب في تحصيله وفهمه رسخ واستمر في الذهن. العبارات الصعبة والجمل الصعبة يتعب في فهمها ويتعب في حفظها ولذلك ترسخ، بينما الكتب السهلة التي ألفت بأسلوب يفهمه الناس كلهم هذه أمرها يسير، لعامة المثقفين تصلح، أما لعلماء وطلاب علم ما تبني طلاب علم. ونسمع من ينادي إلى تسهيل العلم وتيسير العلم، ما في أيسر من العلم، لكن مع هذا هذه السهولة واليسر الشديد، هل أنتجنا طلاب علم متمكنين مثل ما كانوا في السابق؟ لو جمعت الأحاديث التي في الآلات كلها وفي البرامج كلها ما عادلت ما يحفظه الإمام أحمد من الحديث. نعم، ليش؟ لأنهم تعبوا، والتعب ليس مقصودا لذاته في الشرع، معروف هذا، المشقة والتعب ليست مقصودا لذاتها في الشرع، لكن إذا كان يتوصل بها إلى هدف شرعي صارت مطلوبة. ولذا جاء أجرك على قدر نصبك، لأن النصب مطلوب في العبادة التي لا تتحقق إلا به. على كل حال لابد من التعب في تحصيل العلم وفي تعليمه، الصبر على ذلك. ويتعذر بعض من تأهل للتعليم بأنه لا يوجد طلاب، يجلسون في المساجد، الشيخ يجلس ويقرر كتاب ثم يحضر نفر يسير وقد ينقطعون. يقول هذا ليس بعذر، اجلس واصبر وصابر، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك، وإذا عرفك طلاب العلم بالتمكن في العلم وفي إفادتهم أقبلوا. والنماذج والشواهد كثيرة جدا من علمائنا الذين وصل طلابهم الألوف المؤلفة من جلس لشخص في أول الأمر وجربنا. الشيخ ابن باز كان عنده 5، أنا واحد منهم، وجلسنا 5 سنوات أو 6 سنوات إلى أن وصلوا 20، ثم بعد ذلك أقبل الناس من الأقطار والآفاق، والشيخ ابن عثيمين كذلك، الشيخ رحم الله الجميع، وهكذا. لا يقول العالم أنا والله ما عندي أحد. وكلمنا بعض المسؤولين عن القضاء والتعليم في الجامعات وغيرهم وتعذروا أنه ما في طلاب. يقول جلست قبل رمضان وجاءني 5 طلاب، ثم لما جاء رمضان وقفنا الدروس ثم استأنفناها بعد العيد وجاء 3 طلاب، ثم جاء الحج وقطعنا ما جاء إلا طالب واحد، وأنا ما بجالس علشان طالب. يقول ما أجلس عشان طالب. الآن أنت تعبت على تحصيل العلم، إن استمررت على هذه الطريقة ما تعلم تحتاج إلى مدة يسيرة ترجع عامل، ألا يليق بك أن تستأجر من يقرأ عليك وهذا جايني بيقرأ عليك مجانا وتحسن إليه وتعلمه؟ لأن عندنا التصور فيه نوع خلل، إما أن تكثر الجموع وإلا ما في فائدة. بعضهم يقول أجلس 10 طلاب وأنا في قناة من القنوات شاهدني الملايين، لا داعي لأن نجلس لهذا العدد اليسير وأنا مفتوح لي المجال خاطب الملايين. أقول اجلس، هذه طريقة السلف، هذه طريقة العلماء المتوارثة جيلا عن جيل، وعليها تواتر العمل والتوارث. إن فتح الله لك مجال آخر وأردت أن تفع مجالات أخرى وأنت ترى مثل هذا العمل، الله يقويك، وبإمكانك أن تسجل هذه الدروس ويسمعها الملايين. فالمقصود أننا نحرص على هذا العلم المبني على قال الله وقال رسوله، ثم نسعى في نشره وتعليم الناس الخير، ونرد على من يخالف الكتاب والسنة. والأمة مبتلات ببدع موجودة بأنواعها المغلظة وغير المغلظة، توجد بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، ومع الأسف أن لهم نشاطا كبيرا في بلاد المسلمين، ولكن علينا أن نجاهد هؤلاء بألسنتنا وأقلامنا ونرد عليهم ونبين الحق ليندحر الباطل ويزهق ويزول بإذن الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه نعطيك بس أنا اللي أقرأ العادة وبنا. شكر الله لمعالي الشيخ هذه التوجيهات، ونسأل تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا بها. وردت مجموعة من الأسئلة نطرح ما يسمح به الوقت. السائل يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله على حبكم، وسؤالي بخصوص من طلب علم نظري أو أدبي، هل يترك ما تعلمه ويسعى في نيل العلم الشرعي؟ مع العلم حفظكم الله أن بعض الجامعات إن لم يكن أغلبها في القارة الإفريقية تخلو من أعضاء هيئة التدريس بحلقة شرعية، فما توجيعكم حفظكم؟ ليكن الأصل والهدف هو العلم الشرعي، وكون الإنسان يطلب علوما أخرى يحتاج إليها في دنياه هذا موجود على مر العصور. ابن النفيس طبيب وله مؤلفات في الطب، وأقواله تنقل في علوم الحديث في كتب المصطلح. وقس على هذا في التخصصات الأخرى، كتابات أهل العلم تدل على أن لهم يدا في الأدب والتاريخ، وهذه أمور يحتاج إليها العالم، لأن الانكباب على العلم الشرعي من نصوص الكتاب والسنة وما يخدم هذه النصوص قد يمله الإنسان إذا أدمن عليه واستغرق وقته، فيحتاج إلى شيء من التسلية والمتعة في قراءة كتب الأدب أو العبرة في قراءة كتب التاريخ. ومر علينا في كتب شروح الحديث والتفاسير نقول من هؤلاء المحدثين والمفسرين تدل على أنهم على اطلاع على كتب الأدب، وإن كان فيها شيء مما ينبغي أن يتورع عنه العالم وطالب العلم، لكن فيه لا تخلو من فوائد. أنا أذكر مسألة تدل على عناية العلماء بما يسمى بالتفنن والقراءة في جميع الفنون. جاء عن أبي حاتم الرازي أنه قال في جبارة بن المغلس: بين يدي عدل. جبارة بن المغلس بين يدي عدل، حافظ العراقي رحمه الله، ويتكلم عن ألفاظ الجرح والتعديل ظنها تعديلا، وكان يقرأها بين يدي عدل، فهذه تعديل لجبارة بن المغلس. الحافظ ابن حجر رحمه الله نظر في كلام شيخه الحافظ العراقي مع أقوال العلماء في جبارة بن المغلس الذين يطلقون عليه الضعف الشديد، يقول ما يمكن، أبو حاتم من أشد الناس في الجرح ولا يعدل إلا النادر، ثم يقول جبارة بن المغلس عدل، بين يدي عدل، لا الكلام ما يليق. الآن ابن حجر مسك طرف الخيط صار يسير وراءه، يقول: فوقف على قصة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، كلنا نعرف كتاب الأغاني وما فيه من المجون وفيه، قال إن إبراهيم ابن الرشيد على مأدبة غدا أو عشاء، وكان فيها القائد طاهر، كان طاهر هذا أعور، فجاء إبراهيم صغير السن فأخذ هندبان، إما قرع ولا أي شيء مما يوجد في الطعام، فضرب بها وجه طاهر فأصابت العين السليمة. فذهب طاهر إلى الرشيد وقال: إن إبراهيم فعل كذا وكذا، ضرب عيني السليمة والأخرى بين يدي عدل. إذا كانت العورة بين يدي العدل يصير هذا تعديل؟ الآن مسك أول الطريق. ابن حجر الذي قاده إلى البحث يستغرب ويستبعد أن أبا حاتم يوثق وهو معروف بالشدة في الجرح شخصا جرحه جمهور الأئمة، ثم وقف على هذه القصة، يقول: ثم قرأ في كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة عن شخص يدعى العدل ابن جز ابن سعد العشيرة، وكان على شرطة تبع، فإذا أراد تبع أن يقتل شخص سلمه إلى العدل، فقال الناس بين يدي عدل، يعني هالك خلاص انتهى. فتوصل ابن حجر إلى أن كلمة أبي حاتم الرازي بين يدي عدل من أسوأ ألفاظ التجريح ومن أشدها، يدلنا على إيش؟ على أن العلماء أهل تفنن ويقرؤون في سائر العلوم، لكن ينبغي أن يقيد بمن يميز. الذي لا يميز لا يجوز له أن يلقي بنفسه للتهلكة في هذه الكتب، في النهاية يخرج لا علم ولا ولا ولا ولا أدب، لأن هذه الكتب وإن سميت كتب أدب هي في حقيقتها مناقضة للأدب الشرعي، وإن كانوا يفرقون بين أدب الدرس وأدب النفس، وكتب الأدب كثير منها فيها هذا المجون الذي يذكر وتوسعون فيه توسعون فيه، وإن كان بعضهم من باب الاستطراد بعضهم يرى أن المجون ركن في هذه الكتب. الحصري أو الحصري يضبطونه صاحب زهر الآداب، كتابه من أنظف كتب الأدب من المجون، ولما حققه زكي مبارك قال: والكتاب والمؤلف أغفل جانبا مهما من جوانب الأدب الذي هو المجون، أغفل جانبا مهما من جوانب الأدب، والحياة ما أدري هو صاحي ولا مو صاحي، والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. يقول: وأذهب إلى أبعد من ذلك فأقرر أن بعض الغي رشد. شو استفدنا؟ كتب التواريخ والقراءة فيها هذا أمر لا يخفى عليكم مر بكم، لكن إجابة على السؤال، فيها هذا النوع من المتعة وفيها أيضا العبرة، فيما مضى من الأمم والدول عبرة للمعتبر، عبرة للمعتبر. والذي يقرأ في تاريخ الأندلس نفح الطيب في الجزء السادس وينظر حينما تسلط النصارى على المسلمين وينظر في أسباب ذلك، يوجد خيفة وما أشبه الليلة بالبارحة، يعني في انصراف الناس عن الدين، والوالي الأمير على جهة من الجهات بنى قصرا رصعه بالذهب وخلت ميزانية الدولة بسببه وغاب عن ثلاث جمع، ما يستحق عقوبة، نسأل الله العافية، ما صلى الجمعة ثلاث مرات، توالت عليه وكلموه الناس ويا فلان ويا علان ومتفي. وش اللي حصل؟ جاءه خطاب من الأدفنش رئيس النصارى، سمونه فنس الأدفنش، جاءه خطاب أن زوجته سوف تلد في محراب الجامع، جامع المسلمين. شوفوا إذا وصل الذل إلى هذا الحد، ألا نعتبر بمثل هذا؟ في الجزء الثاني عشر من النجوم الزاهرة صفحة 240 وما بعدها كلام طويل جدا عن قصة تيمور في دمشق، قصة تيمور في دمشق، حاصر دمشق وسببه الإعراض عن دين الله، كل هذه الأسباب أسباب سنن إلهية لابد من أن تمضي، لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. حاصر دمشق مدة طويلة فضاقت بهم الأرض، فأرسلوا وفد من أهل العلم يفاوضونه، ممن ذهب برهان الدين بن مفلح من أئمة الحنابلة، فاوض تيمور، ورأى الرجل والجيوش التي لا طاقة لهم بها، فرجع مع من معه من الوفد وقال: لا بد من الصلح، لا طاقة لكم، ولو استحضر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لأن مثل هذا لا أمان له. فقال: نبي نصلح، أريد الصلح. فقال: أنا أطلب 10,000 دينار ذهب ونرجع. فجمعوا في دمشق 10,000 جميع ما يملكه الناس من النقد من الذهب، وراح أعطاهم تيمور، كبهم بين يديه، قال: تيمور هذا بحسابكم، ديناركم ثلث دينار عندنا، شوف اللي باغيك باغيك، ما هو براجع. الاستنزاف هذه مشكلة، إذا سلب جميع ما عندك وش تسوي؟ الحاصل أنه رجع وقال لهم يبي 30,000، ما يبي، ما تكفي 10,000، لأن دينارنا ثلث دينار عندهم. اجمعوا وبيعوا مواشيهم وأثاثهم وخلوا عندهم شيء وشالون عطوهم تيمور. الآن ضمن تيمور أنهم لا يقدرون على أدنى مقاومة، ما يقدر يقاوم اللي ما عنده مال، وش يسوي؟ ما يقدر يشتري ولا عصا بهذه الطريقة. فقال أعطونا خطط دمشق ونكتب عليها الصلح. لما جاء بالخطط وإذا تيمور قواده عنده كلهم، فوزع الحارات والأحياء على قواده، قالت لك هذا وتلك هذا وتلك هذا، فدخلوا ما عند قدامهم أحد، فعثوا بها فسادا. وكان مما فعلوه، كان مما فعلوه أن جاءوا بالتراب الناعم خبار ووضعوه في خرق فلثموا الرجال فيه، صلى الله عليه وسلم. من أنواع العذاب والمصروف. وفعل في الحروب الأخيرة في بلاد المسلمين قبل كم سنة، يمكن 10 سنوات، انفعلوا هذا الغراب، هذا الغبار، واستلقوهم على ظهورهم في الساحات وصبوا فيها الماء من الأباريق في الأنوف. لكل قوم وارث، ما يقال أن الكافر يرحم ومعتدل وهذا، لا، ما يرضى الكافر إلا أن تكون مثله، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يرضون إلا بهذا. لكن إذا كان ما بلد حيلة إلا هذا الشكور، إذا وصل الأمر بالمسلمين من الضعف إلى هذا الحد، إلا الله المشتكى. يعني في الأندلس الصلاة، عجزوا عن الصلاة في بيوتهم لأن النصارى خلعوا الأبواب، أبواب البيوت، عشان يدخلون في أي وقت يريدون، عجزوا عن الصلاة. فأرسلوا إلى المغرب يستفتون، فقالوا، جاتهم الفتوى أن الواحد منكم إذا وصل إلى هذا الحد أنه يجعل يديه وراء ظهره كأنه يحكه، وهو تمسح بالجدار تيمم هذا، ثم يصلي بطرفه، نسأل الله العافية. ألا يجعلنا هذا نرجع إلى ديننا ونؤوب ونتوب إلى ربنا قبل أن يحل بنا ما حل بهم؟ فمثل هذه الأمور وتقرأ في كتب التاريخ، ومثل ما قلنا أن كتب التواريخ عبر، ومن ما كتبه ابن الأثير في الكامل في عهد في وقت التتار في بغداد، أن التتري الواحد يأتي إلى مجموعة من المسلمين وليس معه سلاح، فيقول اجلسوا حتى أذهب وآتي بسلاح اللي أقتلكم. يتصور عاقل إن هذا يحصل في المسلمين؟ خير أمة أخرجت للناس، نعم، ويجلسون ويجي يقتل. جاء واحد من التتار إلى 18 رجلا من المسلمين وقال لهم هذا الكلام. قال واحد منهم، الرجل بلا سلاح وهو واحد وحنا 18، هل أنا أهجم عليه فنقتله ونستريح منه؟ ها؟ فهجموا عليه وقتلوا. كل هذا بسبب الذنوب. إذا تبايعتم باللعينة، أخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه إلا بأن ترجعوا إلى دينكم. هذا هو السبب. السبب موجود، المرض موجود، العلاج موجود، كل شيء في المقدور ولله الحمد، والله المستعان. نقول، هل المشقة في العبادة وطلب العلم مقصودة لذاتها؟ وإذا كان ليس كذلك، فإن وسائل التقنية الحديثة سهلت الوصول للمعلومة، وبها تحفظ الأوقات، وباستخدامها تقطع المفاوز وتستثمر الأوقات. أنا أشرت إلى أن المشقة ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها، لكن إذا كانت من متطلبات العبادة أجر عليها، ولذا جاء الحديث أجرك على قدر نصبك، لأن العبادة تتطلب هذه المشقة. يعني ما يقال لمن أراد أن يحج در على الأرض حافيا سنة أو سنتين أو عشر سنوات لأكثر المشقة، هذا ما يحل، ما له أجر، هذا ليس له أجر، لأنه بإمكانه أن يصل في أقرب فرصة وأقرب مدة ويحقق الهدف. يختلف العلماء في أيهما أفضل، الحج ماشيا أو راكبا، هذه مسألة فقهية. ومن يفضل الركوب يقول مثل ما قال السائل، يوفر الوقت ويستثمر هذا الوقت في عبادات أخرى، والجهد والصحة تغتنم في أمور أخرى. والذي يقول أن الحج ماشيا أفضل، وقال به جمع من أهل العلم، دليله تقديم، يأتوك وأذن في الناس بالحج رجالا أو ركبانا، رجال قدموا. على كل حال ما هو بذا هدفنا، موضوعنا في العلم وما يحصل العلم. إذا كانت هذه الآلات وهذه التقنيات ترسخ العلم في الذهن بقدر ما يرسخه الطرق اللي يسمونها تقليدية المتعبة الشاقة، فحيها لنا. لما كان في أول الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام منع من الكتابة في حديث أبي سعيد، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحو. الكتابة تيسر العلم لمن حضر ولمن غاب، لكن وش السبب؟ إذا اعتمد الناس على الكتابة ضعفت الحافظة، هذا السبب. ثم جاء الإذن بالكتابة، صار الناس يحفظون ويكتبون، يحفظون ويكتبون، واستمر الحفظ مع أنه أقل من قبل في وقت المنع من الكتابة، لأن الإنسان إذا كتب سوف يعتمد على كتابه، وإذا نظر فيه يا ونعمة توله في الرف، كتاب موجود في الرف، مستودع في العلم، مستودع في هذا الكتاب، ولو لم يكن كتابة ولا كتاب لكان مستودعا في القلب. استمر الناس على الحفظ والكتابة إلى أن جاءت الطباعة. نقول الطباعة نعمة، يعني بدل ما تجلس تكتب فتح الباري أو كتاب من كتب الطويلة يحتاج إلى سنين، تشتريه من المكتبة بساعة وترجع وترصه، لكن الأثر إذا كتبته مثل ما إذا اشتريته، لا والله، هذا شيء مر بنا، نسخ العلم، كتابة العلم عن قراءته عشرات المرات. والنتيجة أن جمع الناس مكتبات فيها الألوف المؤلفة من المجلدات، ثم ماذا؟ شيوخنا منهم من المعاصرين من كتبه المئات ما تصل إلى هذا، والنتيجة أنهم ترددوا على هذه الكتب وقرأوها وعلقوا عليها واستفادوا منها، واللي عنده ألوف مؤلفة من الكتب شي قدم شي آخر. فالمسألة مسألة عناية واهتمام. لما جاءت الطباعة كما قلت، أصدر جمع من علماء الأزهر فتوى بتحريم طباعة الكتب الشرعية، ثم طبعت الكتب الشرعية وتداولها الناس واستفادوا منها، فألغيت الفتوى. كله من أجل أن يهتم الناس بالعلم ويعتنوا به ويتعبوا عليه، لأنه إذا تعب عليه رسخ وثبت. عاد بعد ذلك جاءت هذه الوسائل، وهي استفادوا منها لا في التأسيس والتأصيل، في المراجعة والتصويب. يعني الخطيب بقي على الخطبة زمن يسير وعنده حديث في خطبته يريد أن يتأكد منه، نقول ما تصلح هذه الآلات، أرجع إلى الآلات وأعرف الحديث وأعرف درجة الحديث، يعني ما قدام كل هذا. لكن إذا كان أمامك وقت يتسع لأن تراجع الكتب بنفسك وتطلع على أقوال أهل العلم بطريقتك فلا. وكم من مسألة عثر عليها وهي غير مقصودة في مراجعة مسألة أخرى، أن تبحث عن مسألة وتراجع الكتب يمر بك مسائل كثيرة أهم من مسألتك التي تبحث عنها. وهذه من فوائد أخذ العلم عن الكتب، وهذا بعد أخذ الكافي من العلم عن أهل العلم، وإلا في الكتب بمفردها لا تبني طالب علم. أحسن الله إليكم. هذا الدكتور محمد لوح من رئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة الإفتاء الاتحاد، يقدم دعوة لمعاليكم لزيارة أفريقيا، ويوكل هذه المهمة لسمو الأمير رئيس اللجنة. ويقول فضيلة الشيخ، باسم نشر العلم دخلت الرافضة إلى أفريقيا وبدأوا في تأسيس الجامعات والمعاهد في حين نشهد انحسارا للمؤسسات السنية بسبب الضغوط الغربية وغيرها، فما توجيهكم في مواجهة هذه المعضلة؟ أفريقيا فيها الصوفية من الأصل، موجودين من قديم، أليس كذلك؟ فيها صوفية، والرفض طارئ عليها، ما كان فيها رافضة، لكن في غفلة من أهل السنة وتخاذل وضعف وانتباه من الرافضة بعد قدوم شيخهم الهالك الخميني نشطوا، وإذا ضعف المقابل قوي خصمه، والحق والباطل ككفتي الميزان، إذا ارتفعت كفة نزلت الأخرى، فعلينا أن نسعى جاهدين وكل باستطاعته وقدرته أن يبين الحق ويبين ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه في المسائل التي يعرضها هؤلاء المخرفون، سواء كانوا صوفية أو كانوا رافضة. الروافض خطرهم شديد، مع أنه في الأيام الأخيرة واحد من المسؤولين يبلغني أنه هناك جهود من هذه الدولة لمقاومة التشيع في إفريقيا، وأن لها ثمار ظاهرة وواضحة، نرجو أن تكلل بالنجاح وأن يخذل الله جل وعلا الباطل وأهله، والله المستعان. جزاك الله خير. هذا سائل يقول: يرى البعض أن العمل بالمؤسسات والجمعيات وترتيب ذلك وتنظيمه قدحا في المنهج ومن الأمور المحدثة، السؤال كيف يمكن الإجابة عليهم، خاصة وأنها صارت من أبواب التصنيفات؟ الكلام: ما الذي يعرض في هذه المؤسسات؟ ما الذي يعرض في هذه المؤسسة؟ إن كان الذي يعرض في هذه المؤسسة الحق، العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة، فالمؤسسات تكون من باب التعاون على البر والتقوى، وإن كان العكس فهم باب التعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان في هذه المؤسسات خليط، منهم من يعرض هذا ومنهم من يعرض هذا، فيجب أن تصفى هذه المؤسسات لتكون خالصة في نشر الحق الصحيح، والله أعلم. شكر الله لكم. هذا معالي الشيخ دكتور سعيد سلة من عام الاتحاد، يقول: طلب العلم في معظم ديار الإسلام في عصرنا يتم من خلال المدارس النظامية حتى إلى مراحلها العليا في الجامعات، وهذا مع الأخذ على العلماء في الحلقات، وبعض الناس يزهد في هذه المدارس ويزعم فقدان البركة فيها وينفر طلاب العلم عنها، فما توجيه معاليكم؟ هذه المؤسسات والمدارس النظامية كما قلنا سابقا على حسب المناهج المدروسة فيها وحسب من يدرس هذه المناهج، وعندنا نماذج والله الحمد في الكليات الشرعية، وهذه شاركنا فيها سنين طويلة وأنتجت نتاجا طيبا وأفرزت طلاب علم صاروا فيما بعد علماء، فهي تؤهل الطالب لأن يتابع فيما بعد التحصيل من التعلم والتعليم. نعم، قد يقول قائل أن النيات لما كانت هذه المدارس النظامية مربوط بها التوظيف، وكان التعليم في المساجد ما يؤهل للتوظيف، فطالب العلم يأتي إلى المسجد للعلم ذاته، وطالب العلم في هذه المؤسسات النظامية المظنون به أنه يطلب العلم لله ويرجو ثواب الله، قد يدخل عليه الخلل إذا لاحظ الدراسة من أجل التوظيف. وكثير من الطلاب لما كنا ندرس في الجامعة يأتوننا يقولون: نحن جئنا للشهادة وللوظيفة، جاهدنا أنفسنا وعجزنا، نبي نخلص العمل لله ونطلب العلم لله، وإذا ذكرنا الشهادة والوظيفة يحصل شيء من الخلل في النية، فهل نترك؟ نقول: الترك ليس بعلاج، استمر على جهاد نفسك وإخلاص عملك لله وسوف توفق إن شاء الله. هذا سائل يقول: إن نحبك في الله، لا يخفى على معاليكم ما تمر به الأمة من فتن متتابعة، وبما أن الحضور هم أعضاء في اتحاد علماء إفريقيا، إذا نأمل أن تخصنا بنصيحة، علما أن هذا الاتحاد لم يمضي عليه وقت طويل ونحن في صدد إقامة مؤتمر في الحج بدعوة كريمة من سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان وفقه الله، وخاصة فيما يتعلق بمسمى اتحاد العلماء ونشر مفهوم الوحدة ونبذ التفرق والاختلاف. لا شك أن المرحلة التي تمر بها الأمة في أقطارها قاطبة مرحلة خطيرة، المنحنى الخطر تمر به الأمة، ولكن إذا صدق المسلمون مع ربهم ورجعوا إليه فالله جل وعلا لأولئك بالمرصاد، فلا بد أن نصدق بدءا من الإنسان نفسه يسعى في إصلاح نفسه وينظر في الخلل الذي قد يوجد عنده فيصلحه. ومن والله الله عليهم من أهل بيته وجيرانه وأقاربه ومعارفه وأهل حيه ومسجده يسعى ويتعاون مع غيره من أهل العلم في هذا المجال فيصلحون ما ينتقدونه في البيوت مثلا أو في معاملات الناس أو في أحيائهم. على كل حال إذا سعى الإنسان في إصلاح نفسه بدءا بها ثم من تحت يده ثم الأقرب فالأقرب، أعان الله باجتماع الكلمة واتحادها وحسنت الأمور وصلحت. أما كل أحد قافل عن نفسه فضلا عن غيره فلن يحصل هناك حل إلا بلطف وعناية إلهية. حسن الله إليكم. السؤال قبل الأخير يقول معالي الشيخ، هل يمكن توحيد رؤية الهلال بين الدول؟ وهل إذا رؤية في مدينة أن يصوم أهل تلك المدينة دون غيرها، خاصة أننا في بلداننا تحكمنا قوانين وضعية والحكم في مثل هذه المسائل لعلماء كل بلد مثل المواريث والأحوال الشخصية؟ الخلاف بين أهل العلم فيما يثبت به دخول رمضان معروف قديم، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهل الخطاب والأمر في قوله صوموا للمسلمين قاطبة، وبهذا يقول من يقول باتحاد المطالع وأنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين لزم الناس كلهم الصوم، وهذا قول معتبر عند الحنابلة وغيرهم. والقول الثاني كما هو معلوم القول باختلاف المطالع، وقصة ابن عباس مع كريب مولى ابن عباس، وأنه في الشام وقت دخول الهلال عندهم ورأوا الهلال يوم الجمعة وأهل المدينة رأوه يوم السبت، قال كريب إننا صمنا في يوم كذا والآن تم 30 يوما، قال لكن رأيناه كذا ولن نفطر حتى نراه. أخذ بهذا جمع من أهل العلم وأن أهل الشام صاموا وأهل المدينة صاموا ولم يلتزم من ابن عباس بصيام أهل الشام وهكذا. الحديث فيما يبدو من ظاهر السياق أن ابن عباس يرى اختلاف المطالع، واستدل وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس يبقى النظر في أمره عليه الصلاة والسلام، هل هو الأمر العام صوموا لرؤيته وهذا فهم ابن عباس للأمر فلا ينافي اتحاد المطالع، بس ابن عباس فهم، والعلماء يقولون أن الراوي أدرى بما روى، هذا فهم ابن عباس أنه صوموا لرؤيته، يعني كل بلد يصومون لرؤيته، مع أنه ليس بنص في الموضوع. هذا فهم ابن عباس وهذا فهمه من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الخلاف لن ينحسم في المسألة لأنها مبنية على فهم لنص، النص صحيح ما فيه إشكال، والفهم لن ينقطع بين صحابة وبين أئمة، فلا تستطيع أن تلزم غيرك بفهمك مع أنه في مقامك أو أعظم منك. ما دام النص يحتمل فالخلاف سائغ، والله أعلم. السؤال الأخير شكر الله لكم، يقول معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم، هذه من محبكم وابنكم الدكتور أحمد جود من جيبوتي، مدرس في المعهد السعودي تابع لجامعة الإمام، يقول الأمة الإسلامية متأخرة عن الأمم الأخرى في مجال العلوم علوم الدنيا التي هي سبب للتقدم والنهضة، فما رأي معاليكم أن يوجه بعض الطلاب النابغين إلى هذا المجال، وما حكم تعلم هذه العلوم التي تحتاج إليها الأمة؟ أولا، الحكم عند أهل العلم هذه الأمور من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، فلا بد أن يقوم بها العدد الكافي الذي يغني المسلمين عن غيرهم، فلا بد من القيام بها. هذا بالنسبة للتعلم، وكونهم متخلفين هذا لا يشك فيه أحد، لأنهم سبقونا وكنا السابقين، وأثر المسلمين على أوروبا وغيرها في هذه العلوم ظاهر، وكثير من النظريات والكتب والمؤلفين لهذه الكتب يمجدون في بلاد الغرب، يمجدون في بلاد الغرب. عندنا ما ينالون من الحظوة مثل ما نالوا هناك، لأنهم هناك اعتمدوا هذه الكتب وحولوها من كتب مقروءة إلى كتب عملية مطبقة واستفادوا منها. الإشكال عندنا في مثل هؤلاء الذين يمجدهم الغرب أنهم ليسوا على الجادة. مثلا ابن سينا مثلا، وهو قامة علمية وهامة لا تطال في بلاد الغرب، وعندنا يكتفون باسمه على شارع ولا على مدرسة ولا ها ولا على صيدلية. وش السبب؟ السبب أن ابن سينا في التوحيد ملحد، مشكلة هذه. لكن إذا نظرنا إليه من زاوية التي أبدع فيها، الشر يقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، فنحن لا نحسن التعامل والتصرف في مثل هذه الأمور. نقمنا عليه في هذا الباب لا يؤخذ عنه هذا الباب ويرد عليه وبقوة، لكن فيما يحسنه نحن أولى به. الله أعلم.